حصريا على موقع دي جي كيمو. اسمع كلام بتقول مسكون وانا ساجن من الخارج. والنبى جدعان الناس اللي متعشمة فيا جامد دول، خلوهم يخلعوا مني عشان اللي عشم بشر. فيكو الدخلاوي نعم تكره لحسن منا وما فيش فيكم سالي. كتر الكلام عني في جبت بيدل على زالي. انا الطيب ما بين العشرار انا يا نسالي. مع احترامي للاسامي في وشوش يا ما تتشال. او السلاح عمره ما وقف على جسم ايها حال. هتدور معاك على بم تخي كله يشد لك. ما بجيبش راجع لو فسادي حاطين مدافع. انتوا كارفين على المواقع كلامكم من عالفيس. انا الموت ما بقتش هايبه من اللي فيكم قلبه جايبه. يلا يجي ومع حبايبه ويلكم بيكو يا نسانيس. رايح متدمر حرفيا حالي متلخبط. عقلي بقى عبر عن كوتشينا وبتفنى. انا كاره الدنيا ونفسيا والله ما متسبب. انا بشكر الضيقه اللي انا فيها وتسلم يا شدة. اللي عرفتيني اصحابي لعينك لا بالمادة. شكل الرجولة والاصول عملة بقت نادرة. عامل السلوس يعني ابو فهد سندلي روح مع اي حال. الرمل عزبة وغبريان مع الجيوش بنسود. رسالة لأي حد سامع اخويا في الضيقه وبكرة طال. ايام معدودة اوي وهالي وليس نوش راجع راجع. انا عندي صاحب راجل واحد وكل في السلة. هو الوحيد اللي انا اخترته ميزته في الشلة. عشان انا شفت منه رجولة وما شفتش الا. اول ما شافني رايح في حكاية ساحب وقف قبلي. عمال بيعزق بالسكاكين قلبه على قلبي. انا داري داره وداره داري يا اخويا مش صاحبي. انت ظهري وانت سندي انت اغلى حاجة عندي. ابن قلبي وحتى مني انت اخ اصيل. يا ابو الصحاب تعظيم سلام كله يديله التمام. انت فعل ومش كلام ده اخويا جدع زميل. مع كلامي تقول مسجون وانا ساجن من الخارج. وكان بيجري ورايا السيد كل ما بتعاني. وفيديو على الكتا اصبح حالة واسمي بقى رائع. وخصمي بيموت دمه تصفى مضروب تلات طعنة. المرشدين سمعاني الشغلة وبلغوا الصفا. قالوا لي ربحت حبسة سريعة والفيديو ده الاسبات. فكروني اللي انا هقع هقع بس ازاي يا جدع. كان حدا اللي بنفسه طالع عمره ما وقع يوم. جبت شهري غبت سنة انا برضو زي ما انا. اصل اللي تحت عمل فرسانة عمره ما داق النوم. غلطة حياتي السودة كان حبك يا دلعت ماما. والنعمة مجنون اللي يحبك بتغلط ياما. انا قلبي عمل بلوك لقلبك مع الف سلامة. كلها مش طايقك يا اصل انت علاهو. ولو في حد سأل عليكي كلها هتساهل. هيقولوا كل اللي مستخبي من ياما جواهم. قلبي قفله وقفله صدى منه شطب في المودة. اصل شافكم في وقت شدة كنتوا قاعدين تتفرجوا. من الطبيعي يكون كارهكوا ما انتوا عارفين عمايلكوا. سهل قوي اعمل حبيبكوا بس الاوان تدي مش خلاص سيطر على قلبي والنعمة يا مراتي. انا جنبك بكون في سعادة بتحل اوقاتي. ماليش غيرك انا ملكك عمري يا شريكتي في حياتي. لو يوم يعدي من غير ما اشوفك بحس بالوحدة. وما بشوف الفرحة في عيونك بحس بالفرحة. انا عايش حياتي علشان قلبي بيك استكفى. عندي قلبي اسمه راح مندفع مع اي حال. قلبي رعد معايا وكان وغيره مش صاحب حال. وقت عركتي جنبي سندل كان على الاقصى مقابل. لما اصحابنا خلعت مني هو معايا كمل. عمرو السنوسه ابو فهد الفارس العزه مملكته. اي بطل قلبه معاه يجيبه يكسر يا لب نفسه. اسد دايرتنا ابو فهد يا دوله اللي مشرفه. الصبح غاب اخويا ده وحشني. خلت السنوسي فارس يا زمان ومفيش فارس بعدي. اسمه يشرف اي دولة قلنا الفارس بكر. عفرضته كل الجا بتحبه عفرضته من الاكتر. حمو الزعيم بدي قديم مطروش بدرتنا. حمو زعلم من الاعلام وقت العرك مرعب. وزيتونا سلاحه لما بيكسر عمره ما بيكدب. الرمل شرق الدرع على عزبة جيت نادي الكوكب. الباشا كلاب وصعب انتداب ومكوش في سكته. وحبوا الروكا ضارب بازوكا في خصمه موته. قلنا اسماعيل روبي ابو المجد ده كينج دايرته. ميشو دايما طر خراطيش ويقلب اجوادنا. ابو حنان معروف بسيتو ادارة ومعلم. الرمل شرق الدرع جيتنا سمينا تتكلم. يبقى الايراني ده راجعنا وقال لكوا ده غابة. اسلام كابونجا ده صوت الشارع فوق الدبابة. في كنت دخل وفي التوزيع بيسحب سحابة. كان طفل في الكلمات بيبدع ده بابا يا رفاية. تقدر شطرة محترم مش احنا اللي دايما زدنا مسمع ما بنجيبوش راجل.